السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكام يوم اللي فاتوا سمعنا عن الفيضانات والسيول اللي حصلت في السودان بعد ما اثيوبيا خرجت كمية كبيرة من المية من سد النهضة، وده اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة دي على قناة عشوائيات. لكن فجأة حصلت حاجة غريبة، بدأنا نشوف فيضانات بتحصل في مصر في قلب الدلتا، تحديدا في المنوفية والبحيرة. المية غطت الشوارع ودخلت البيوت، وشفنا ناس واقفين في المية والمية واصلة لحد كتفهم، وناس بتتحرك بالمراكب وسط البيوت والشجر. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ هل في فيضانات فعلا بتحصل في مصر زي ما الناس بتقول؟ وليه في المنوفية والبحيرة بالذات؟ مش المفروض لو في فيضان يبقى من باب أولى يحصل في الجنوب؟ وإيه هي مناطق طرح البحر اللي عمالين نسمع عنها؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. خلفية الأحداث اللي بتحصل هي إن إثيوبيا على مدار السنة اللي فاتت خزنوا ورا سد النهضة أكتر من 60 مليار متر مكعب من المية، والسد مليان على آخره. بس المشكلة إنهم فضلوا مخزنين المية ورا السد فترة طويلة وما خرجوش منها أي كمية إطلاقا لحد ما وصلنا لموسم الفيضان. والغريب إنهم برضو ما فتحوش بوابات السد بعد ما كان المفروض يخرجوا 300 مليون متر مكعب من المية في شهر سبتمبر اللي فات زي ما بيحصل بشكل طبيعي كل سنة. بدل ما يخرجوا 300 خرجوا 110 مليون بس، والكلام ده لحد يوم 8 سبتمبر. وبعدها بيوم في 9 سبتمبر عملوا احتفال لافتتاح السد وهيصوا وزقططوا وصوروا السد وهو مليان على اخره، وقد ايه هم فخورين بكمية المية المهولة اللي متخزنة وراه. بعدها بيوم واحد اللي هو يوم 10 سبتمبر ادركوا انهم خزنوا مية ورا السد اكتر من الطبيعي، وبسبب موسم الفيضان بدأت المية تزيد أكتر من السعة اللي قدرة السد الإثيوبي يقدر يتحملها، لدرجة إن المية بقت تعدي من فوق السد نفسه. وبسبب خوفهم إن السد تحصل فيه مشكلة فتحوا البوابات وصرفوا فجأة كمية كبيرة من المية وصلت ل 485 مليون متر مكعب. بعدها بكم يوم صرفوا على دفعة واحدة 780 مليون متر مكعب، يعني بنتكلم عن مليار إلا ربع متر مكعب مرة واحدة، وفضلوا على الوضع ده كذا يوم. كمية المية المهولة اللي خرجت دي عملت فيضانات وسيول مدمرة في السودان زي ما شرحنا في الحلقة بتاعت عشوائيات، والتلات سدود اللي موجودين في السودان ما قدروش يستوعبوا الكم ده من المية بسبب السعة التخزينية الصغيرة، فاضطروا يمرروا المية ناحية مصر. واللي عايز يعرف تفاصيل أكتر بكتير من الكلمتين دول يتفرج على حلقة عشوائيات بعد ما يخلص الحلقة دي. هنا بقى السؤال المهم، ازاي السد العالي ما تعاملش مع المية اللي جاي لنا؟ وليه المية عدت من البوابات لدرجة انه حصل فيضانات في المنوفية والبحيرة؟ ليه ما تصرفتش من مفيد توشكا مثلا؟ السد العالي السعة التخزينية بتاعته اكتر من 162 مليار متر مكعب، يعني حرفيا يقدر يستوعب اكتر من ضعفين ونص كمية المية اللي بيخزنها سد النهضة كله على بعضه. ولحد نهاية سبتمبر كل المية اللي وصلت للسد العالي من اثيوبيا كانت 15 مليار متر مكعب مية اول عن اخر، كمية ما تعملش اي مشكلة للسد العالي. وعلشان كده الكمية كانت لا تستدعي انه يتم فتح مفيد توشكا ويتم تصرفها من خلاله للصحراء الغربية، لان علشان الخطوة دي تتعمل لازم على الاقل منسوب المياه في بحيرة ناصر يوصل لحوالي 180 متر على الاقل، لكن منسوب المياه الحالي اقل من كده بكتير جدا. بالاضافة لان تصرفها عن طريق مفيد توشكا مش هو الاختيار السليم، المياه المتخزنة دي هي جزء من حصة مصر من المياه العذبة، محتاجينها علشان نزرع ونشرب ونشغل محطات المياه، لكن في نفس الوقت كنا محتاجين نخرج ال 15 مليار متر مكعب دول ونفضي مكانهم تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل، وخصوصا ان الجانب الاثيوبي مش عارف يدير السد بشكل سليم، ووارد جدا يعيدوا الحركة مرة تانية ويخرجوا دفعة كبيرة من المية. وعلشان كده الاختيار المناسب هو ان المية الزيادة اللي جت تتصرف عن طريق بوابات السد العالي بشكل طبيعي. بس الحل ده هينتج عنه تأثير جانبي بسيط، وهي ان المية وهي ماشية في مسارها هتفيض شوية في مناطق طرح النهر، وده اللي حصل بالفعل. والمختصين من وزارة الري كانوا مقررين من كذا شهر انهم هيعملوا الاجراء ده، وخصوصا لما لاحظوا ان الجانب الاثيوبي مخزنين كمية ضخمة من المية ورا السد وقافلين البوابات، وكانوا متوقعين ان لما البوابات دي هتتفتح فجأة، لان السد مش هيقدر يستوعب تراكم المية اكتر من كده. وعلشان كده خلال الشهر اللي فات وقبل اثيوبيا ما تفتح بوابات السد وتعدي كمية المية الكبيرة دي، مصر أرسلت خطابات رسمية للمحافظين وحذروا السكان اللي موجودين في مناطق طرح النهر، وقالوا لهم إن في احتمال إنه تحصل زيادة في منسوب المية في المناطق اللي هم فيها في شهر أكتوبر. وهنا الكلام ياخدنا لحاجة تانية، إيه هي أصلا مناطق طرح النهر دي وإيه حكايتها؟ قبل بناء السد العالي كان نهر النيل بيفيض بشكل سنوي، وكانت مساحة النهر على الجانبين ساعات بتزيد وساعات بتقل، وده بدوره عمل منطقة منخفضة على جانبي مجرى نهر النيل أطلق عليهم بعد كده اسم منطقة طرح النهر. يعني المنطقة دي ما هياش أراضي بتطل على ضفاف النيل، لأ دي جزء من مجرى نهر النيل نفسه. لكن بعد بناء السد العالي منسوب المياه في نهر النيل استقر بشكل كبير، وده بدوره خلى مناطق طرح النهر ما بقاش يجي فيها مياه كتير زي زمان. لكن بالرغم من كده المناطق دي ما زالت عرضة إنها تنغمر بالمياه، وخصوصا في فصل الصيف، لكن في الشتاء ما بيبقاش فيها مياه. وعلشان كده ونظرا لأن المنطقة دي موجود فيها كمية كبيرة من الطمي والتربة بتاعتها طبعا خصبة جدا، بعض الفلاحين طلبوا من وزارة الري إنهم يستأجروا الأراضي دي وينتفعوا منها ويزرعوها في فترة الشتاء، بحيث إنهم يحصدوها قبل فصل الصيف قبل ما المنطقة تتغرق مرة تانية بالمية. والوضع فضل على كده سنين طويلة، لكن مع الوقت بدأ الفلاحين اللي مأجرين الأراضي دي يعملوا عشش وبيوت صغيرة في المكان علشان تبقى جنب الزرع. لكن الكلام ده كان بشكل غير قانوني لأن المنطقة أصلا غير مناسبة للسكن. زي ما وضحنا المنطقة هي جزء من مجرى نهر النيل، لكن الناس اللي هناك تأقلموا مع الوضع، وفي فصل الصيف لما المية بتغمر المكان بيسيبوا بيوتهم ويروحوا يقعدوا بشكل مؤقت في منطقة تانية، وبعد ما يرجع الجفاف مرة تانية والمية تختفي يرجعوا تاني لمنطقة طرح النهر. مع تصريف كمية المية الكبيرة اللي جات لمصر من إثيوبيا بدأ منسوب نهر النيل يزيد نسبيا، وبدأت المنطقة بتاعته تفيض على الجانبين وتغطي مناطق طرح النهر اللي هي أصلا جزء من مجرى نهر النيل زي ما قلنا، وعليه بدأت المية تدخل في البيوت الصغيرة اللي مبنية في المناطق دي زي ما انتشر على السوشيال ميديا. وده ينقلنا للسؤال اللي بعده، اشمعنى الكلام ده حصل في المنوفية والبحيرة اللي هم أصلا في الدلتا؟ ليه مش في صعيد مصر اللي يعتبروا أقرب مكان للسد العالي؟ نهر النيل ابتداء من أسوان والحد الدلتا الجوانب بتاعته مرتفعة جدا، يعني في أسوان مثلا منسوب الأرض اللي حوالين نهر النيل أعلى من منسوب المية اللي جواه بحوالي 30 ل 60 متر كاملين، ونفس الموضوع في كتير من مدن الصعيد. وحتى في القاهرة نفسها مستوى الأرض أعلى من منسوب مياه نهر النيل بحوالي 15 متر، وعلشان كده المسافة دي كلها ما فيهاش أراضي طرح نهر، وعلشان كده احتمالية ظهور فيضانات من أول أسوان ولحد القاهرة احتمالية بسيطة. لكن بمجرد ما ندخل بقى على الدلتا وتحديدا بعد القناطر الخيرية بتبدأ أراضي طرح النهر تظهر، وخصوصا في فرع رشيد، وده لأن منسوب الأراضي هناك قريب من منسوب المية. ده غير أن فرع رشيد بيتفرع منه شبكة ضخمة من الترع والقنوات لأنه بيخدم على مساحة زراعية واسعة. المنوفية بقى تعتبر أول مدخل لنهر النيل بعد القناطر الخيرية، وجزء كبير من فرع رشيد بيقع داخل حدود محافظة المنوفية بالمشاركة مع محافظة البحيرة. ده غير أن المنوفية والبحيرة هم أكتر محافظتين موجود فيهم أراضي طرح نهر مستغلة في الزراعة، وأكتر محافظتين فيهم مناطق سكنية مقامة على أراضي طرح النهر. المنوفية لوحدها موجود فيها أكتر من 1000 فدان من أراضي طرح النهر داخلة في حيز الزراعة والمناطق السكنية، وده اللي خلانا نشوف الفيضانات في مراكز زي أشمون ومنوف والسادات والشهداء، بالإضافة لعدد من القرى والمراكز في محافظة البحيرة. ده غير أن الحكومة أصدرت تحذير لسكان 15 محافظة، لكن المنوفية والبحيرة تحديدا كان ليهم نصيب الأسد. في النهاية مفيش فيضانات في مصر بالمعنى الحرفي، ومفيش خالص التهويل اللي موجود على السوشيال ميديا. محافظة المنوفية مش كلها بتغرق ولا حاجة، ولا محافظة البحيرة. المناطق اللي بتغرق دلوقتي هي في الأساس جزء من مجرى نهر النيل، والمية دلوقتي بتفيض فيها بسبب ارتفاع المنسوب خلال الأسبوعين اللي فاتوا بسبب الحوار بتاع سد النهضة. وعلشان تفهم الموضوع أصلا بشكل أعمق، مناطق طرح النهر بيحصل فيها الموضوع ده بشكل طبيعي من وقت للتاني من غير سد النهضة ولا حاجة. من سنتين مثلا حصل فيضان هناك لدرجة إن بعض البيوت الضعيفة في المنطقة انهارت تماما. اي نعم الموضوع المرة دي زيادة بسبب كمية المية الكبيرة اللي وصلت للسد العالي، لكن فكرة انه يحصل فيضان في مناطق طرح النهر دي حاجة اساسا طبيعية. ولو بصينا على مناطق طرح النهر في السنين اللي فاتت على خرائط جوجل ايرث عن طريق الهيستوريكال ايمجري واللي بتورينا صور على مر التاريخ لنفس النقطة، هنلاحظ بسهولة ان المناطق دي مساحة المية بتوسع فيها جدا كل صيف وبعدين تنحصر مرة تانية. وفي النهاية بنتمنى السلامة لأهلنا الموجودين هناك واللي تضرروا بسبب زيادة منسوب المياه. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.